الله صلى الله عليه وآله وسلم استعينينا بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستكمل القراءة في حلية طالب العلم. وما زال الكلام موصولا بفضل الله عز وجل حول الآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يتأدب بها عندما يشرع في طلب العلم. تكلمنا عن قوله أي قول المصنف تحلي بالمروءة، التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنف من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. وتكلمنا عن شرح هذا كما شرحه العلامة العثيمين عليه رحمة الله. يقول المصنف وعليه: فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الري. يبقى بعد أن ذكر اللي هي علامات المروءة التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها، تكلم عن خوارم المروءة أي الأشياء التي إذا فعلها طالب العلم تنخرم مروءته ولا يكون مقبلا على الله عز وجل بدعوته ولا يكون لدعوته تأثير. فمسألة المروءة والحفاظ عليها هذا مهم جدا لطالب العلم. يقول: نعم، لما ذكر المروءة أنه ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها قال: تنكب يعني أبعد عن خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل. القول معروف والعمل معروف، أما الطبع هو ما يعتاد عليه الإنسان نشأ من بيئة أو من مصاحبة أحد يتطبع بطبعه. يقول: يعني في طباعك، حاول أن تكون طباعك ملائمة للمروءة. ومن المعلوم أنه ليس التكحل في العينين كالكحل وليس التطبع كالطبع، لكن الإنسان مع ممارسة الشيء ربما يكون الكسب غريزة والتطبع طبيعة، وإلا فإن الإنسان لو حاول ما يحاول من الأخلاق وطبعه ليس كذلك سيجد صعوبة، لكن مع التمرن يحسن أو تحسن حاله، وهذا مجرب. فقد سمعنا عن بعض الناس الذي كان بعيدا عن العلم وعن طلب العلم له أخلاق سيئة، ثم لما من الله عليه بالعلم والهداية صارت أخلاقه طيبة، لأنه مرن نفسه على هذه الأخلاق حتى صارت كأنها من طباعه وغرائزه. اعلموا إخواني أن الله عز وجل ما أمرنا إلا بما في استطاعته، كما قال عز من قائل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واتفقت كلمة الأصوليين وأهل العلم على القاعدة العظيمة وهي: لا تكليف إلا بمقدور، لا تكليف إلا بمقدور. فكل ما كلفنا به ربنا عز وجل هو في مقدورنا، ولا يمنع ذلك أن يكون هناك بعض الشخص عنده شيء من الأمور الغير المعتادة يسقط عنه التكليف في درجة من درجاته أو في كيفية من كيفيته. وعليه فإذا أمرنا ربنا عز وجل بالصدق وأمرنا بالعفو وبالحلم وأمرنا بالكرم وبالشجاعة، كل هذا في مقدور النفس البشرية. فإذا كان الإنسان على غير هذه الأخلاق فليعلم أنه في استطاعته أن يصل إليه. لذلك لو تتبعت تراجم بعض الصحابة في حال قبل البعثة وبعد البعثة تجد عجب، تجد قبل البعثة عندهم وعندهم وعندهم، وبعد البعثة تغيرت الأمور ووصلوا إلى السدة في كل مكارم الأخلاق. كل هذا نشأ من ماذا؟ أولا بفضل الله ابتداء، بعد ذلك بالتتبع الشريعة وتمرين النفس وتدريبها على الوصول لهذه الأخلاق، وهذا الذي ننشده. يعني هب أنك مثلا تريد أن تصل إلى قمة أو إلى سدة الكرم والشجاعة والرجولة والحلم والصبر وبشاشة الوجه، ده بيحتاج منك بعد أن تعلم حكم هذه الأشياء وكيفية الوصول إليها يحتاج منك إلى تمرن وإلى تدريب. النفس البشرية إخواني كالطفل الرضيع، إذا عودتها على شيء تعودت عليه، وإن أهملتها من العزيز من العزيز أن تعود إلى ما تريد منها بين لحظة وأخرى. ومن أجل هذا حينما نتكلم عن معالم التربية وهي الأساس لإصلاح البلاد والعباد، نقول لكل رجل يسمع لهذه المواعظ وهذه السلسلة معالم التربية، نقول له إياك واليأس. بمعنى إياك أن تسمع معلم من معالم التربية كمعلم مثلا الثبات على المبدأ أمام محن الحياة، وتحاول أنت أن تثبت على المبدأ أمام فتنة المال أو مصيبة من المصائب، فتجد في النفس البشرية ضعف فيحملك هذا الضعف على أن تيأس وتترك. هذا إخواني من أكبر الأخطاء التي يقع فيها من يريد أن يربي نفسه، بل لابد من المداومة ولابد من المواظبة ولابد من المحاولة. وصدق من قال: من داوم قرع الأبواب حتما سيفتح له. أنا من مرة أو مرتين حاولت مرة اثنين ثلاثة عشر مئة وفشلت، تترك المحاولات؟ لا، هذا مسلك غير مرضي. لذلك أصحاب العزائم القوية وأصحاب النفس الطويل لا يعرفون كلمة مستحيل. الكلمة دي لابد أن تمحى، وكل ما كلفك به ربنا عز وجل اعلم أنه في مقدورك، ولكن الأمر يحتاج إلى شيء من العزم وشيء من الشدة وشيء من التدريب للنفس البشرية. يقول: وكم من طالب علم، يعني كان يطلب العلم، وعن طلب العلم له أخلاق سيئة، ثم لما من الله عليه بالعلم والهداية صارت أخلاقه طيبة، لأنه مرن نفسه على هذه الأخلاق. بدأ يمرن نفسه، علم أن عنده شيء من الشح والبخل، يبدأ بقى يفكر: طب أتخلص من هذه إزاي؟ يبدأ يعزم إخوانه على العشاء، يجد في النفس صعوبة أول مرة، ولكن في المرة الثانية تقل الصعوبة، وهكذا ينزل الشعور بالصعوبة إلى الأسفل حتى يجد السعادة، كل السعادة في أن يأتي إخوانه يطعمون من طعامه ويشربون من شرابه. قوله: من حرفة مهينة أو خلة رديئة. الخلة يعني الخصلة، والحرفة المهينة كل ما يحترف الإنسان من عمل، ثم ضرب لذلك أمثلة بقوله: كالعجب، أن يعجب الإنسان بنفسه، فإذا استنبط فإذا قال هذه الفائدة ما شاء الله أنا استنبطتها، هذه لا يستنبطها أكبر عالم، ثم أعجب بنفسه ورأى نفسه كبيرا وانتفخ. تكلم الشيخ عن العجب وعن أسبابه، ومسألة الحرفة المهينة والخلة الرديئة لا بد أن ننظر إليها. الضابط الذي لا نحيد عنه في موضوع التكسب أن يكون مصدر كسبك حلال، ده الأصل لا نحيد عنه قيد أنملة. سواء تعمل، تبيع، تشتري، لابد أن يكون العامل أو العمل الذي تعمل فيه بالأدلة الشرعية وبالنصوص عمل مباح حلال كتجارة أو عمل، ده الأساس، ما ينفعش أبدا تحت أي اعتبار نحيد عنه. طيب بعد ذلك، الحرف من ناحية المهانة ومن ناحية الشرف تختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان ومن عرف لعرف. فممكن تجد في زمن من الأزمان حرفة مهينة، وممكن يتغير الزمن وتتبدل الأحوال وتكون حرفة شريفة ووضيعة، واخد بالك؟ وعليه وأنت تسعى على كسبك وعلى رزقك وعلى عيالك، لاحظ ما الذي تسعى إليه وما الذي تنشده وما العمل الذي تريده. لما؟ لأنك رجل لا تمثل شريعة الإسلام في الدعوة إلى الله. وكثير من الناس يا أخوانا، من عامة الناس عندهم كثير من الخلط في المفاهيم وعدم الاستيعاب كما ينبغي. فبعض القوم يظنون أن الرجل إذا كان يعمل في حرفة من الحرف، ها، يظن أن هذا يعني يدل على وضاعته وعلى خسته، وعليه إذا تكلم لا يسمع لكلامه. هذا مفهوم خاطئ، ولكن أيضا علينا أن نراعيه قدر الاستطاعة. طيب، هب أنك تبحث عن عمل عن عمل من حلال، وما وجدت إلا عمل يعدوه الناس حرفة مهينة. في هذه الحالة لزاما عليك أن تقبل، وإياك والتسول ومد اليد، أو إياك والانحراف، أو إياك أن تكون عالة على غيرك، لأن في هذه الحالة ألجأنا إلى أمر إما أن يكون هو وإما أن تكون المخالفة الشرعية. ولكن إن كانت عندك بحبوها وتستطيع أن تختار بين الأعمال فاختار المهن الشريفة، المهن العالية. أما المهن الوضيعة وهي كما قلت تختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان، ولكن الضابط عندنا وهو ضابط إيه؟ أن تكون العمل من حلال. فعلى سبيل المثال، لا يليق أبدا بطالب العلمي أن يعمل في عمل جمع القمامة، واخد بالك ليه؟ لأن الناس يمتهنون هذا، أو لا يليق مثلا أن يعمل في عمل يختص بالمجاري ويغمل بيده إلى غير ذلك. كل هذا وإن كان عمل حلال ليس فيه أي منقصة، ولكنه بيختلف بالنسبة لطالب العلم أو الداعية. لذلك كأني ذكرت لكم هذا قبل ذلك، كثير من إخواننا الذين يعملون في حقل الدعوة من خريج المؤسسة الرسمية لظروف معينة يلجؤون إلى بعض الأعمال وبعض الحرف، وهو على الجملة معذور، ولكن لها تأثير سلبي في دعوته، وهذا الذي دائما نحذر منه. طيب كأنه يقول طب والناس أخطأت في الفهم، طيب ما الذي بأيدينا؟ ما احنا بنتعامل مع واقع، نحن نتعامل مع واقع، لا نستطيع أن نجعل الناس يغيرون فهمهم بين يوم وليلة، ولكن في مقدورنا نحن أن نتنازل عن شيء من متاع الدنيا أو نغير من أعمالنا حتى يكون لدعوتنا ثمرة ولعلمنا تأثير على القوم. يبقى الحرف المهينة أرجو أن تفطن وتنتبه إليها، واخد بالك؟ في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان زكريا نجارا. قال الإمام النووي: هذا يدل على شرف هذه المهنة. لذلك في مهن معينة، مهن معينة هذه المهن شريفة حتى لو لم يقبلها المجتمع. لما؟ لورود النص الشرعي بها، أو أنها كانت من مهن الأنبياء، وأعني بذلك مهنة رعي الغنم شريفة، وإن استهجنها القوم واستقبحوها نظرا لما يصدر من أهلها من بعض المخالفات، ولكن الأصل فيها أنها مهنة شريفة، لأن الله عز وجل لا يختار لأنبيائه إلا أشرف الأحوال. ولو كانت مهنة وضيعة ما ترك المشركون وأعداء الأنبياء في كل وقت وحين أن يعيروا النبي بهذه المهنة، وهذا ما كان ولن يكون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ بنت أبي طالب: يا أم هانئ اقتني شاة في البيت، فإن في الشاة بركة، وفي الشاتان بركتان، وفي الثلاث ثلاث بركات. يبقى الشاهد أنا حينما أريد أن أمتهن مهنة أراعي هذا الأمر، وأنظر إلى المجتمع الذي أعيش فيه حتى لا تتأثر بدعوتي مع أنني على الحق. يقول ثم بدأ يتكلم عن مسألة بعض خوارم المروءة كالعجب. قال: أن يعجب الإنسان بنفسه. اعلموا إخواني أن الإنسان لا يعجب بنفسه إلا إذا جهل غيره. لما يجهل غيره يعجب بنفسه. ومن أجل هذا نقول دائما: إياك والاستغناء عن القراءة وتراجم من سبقك من العلماء، لأنك إذا غفلت عن هذا ستجهلهم، وإذا جهلتهم لن تعلم عنهم شيء، فإذا استنبطت شيئا تظن أنك فعلت ما لم يفعله الأوائل، وفي الحقيقة ما أتيت بشيء. يبقى الأول سبب يؤدي إلى العجب أن يجهل الإنسان غيره ولا يعلم شيئا عن حال غيره. ومن أجل هذا نوصي دائما وأبدا بقراءة تراجم الأئمة الثقات، وخبرك، وقراءة سيرتهم وعلومهم واستنباطاتهم والوقوف على مصنفاتهم. عندما تقف على هذا تعلم أنك مهما أتيت بشيء فأنت لا شيء. لذلك إخواني أخطر ما يبتلى به طالب العلم العجب، سيؤدي به إلى الكبر ومن ثم الهلاك كل الهلاك، فاحذر أن تعجب بنفسك. لذلك ممكن الإنسان يعجب بعلمه ويعجب بعمله ويعجب بسلوكه لأنه لا يرى إلا نفسه، أما إذا وقف على غيره انتهى أمره. يعني لذلك ثابت البناني وهو يحتضر جاء ابنه ليلقنه الشهادة فقال دعني يا بني فأنا في ورد في القرآن أوشكت أن أنهيه، وهو في الاحتضار وهو في السياق. وجاء آخر إلى أبيه وهو في السياق ليلقنه الشهادة قال يا بني أتظن أن الله عز وجل يضيع على أبيك 60 سنة قياما لليل؟ فإذا جهل طالب العلم مثل هذه الأمور خلاص سيصاب بالعجب، أما إذا وقف عليها. عشان كده دايما ممكن يعني يتطرق إلى ذهنك أنك تصنف كتابا، تألف كتاب. وطبعا في الوقت الحاضر شغلة العاجز أسهل ما يكون عن طريق الحاسوب أسهل ما يكون، ولكن قبل الشروح في المقصود انظر إلى من سبق. هل تناولوا ما تريد أن تتناوله أنت؟ نعم. طب ولما إلا حب الظهور؟ كل ما في حكاية أنه جاب الكلمة دي في الأول أنت جبتها في الآخر، حطها فوق السطر أنت حطها فوق السطر. وهذا الذي نراه دائما، ائت بأي كتاب من المعاصر وانظر فيه وانظر هل يا ترى أتى بشيء لم يأتي به الأوائل؟ مستحيل، بل عندهم أتقن وأحكم وأجود. وهذا دائما يذهب إليه من عنده خلل في تربيته. وليس معنى ذلك أننا نمنع التصنيف مطلقا، ولكن لابد أن تحاذر ولا تتعدل. إن كان عندك جديد بمعنى كلمة جديد ائت به، وإلا فرشد القوم إلى كتب السلف فهي أنفع وأقوم وأجود وأأمن وأطمن لمن أراد أن يتعلم العلم الشرعي كما ينبغي. يقول فإذا استنبط فائدة قال هذه الفائدة ما شاء الله، أنا استنبطتها، هذه لا يستنبطها أكبر عالم، ثم أعجب بنفسه ورأى نفسه كبيرا وانتفخ. بعد ذلك من خوارب المروءة الرياء، أن يرائي الناس بأن يتكلم في العلوم أمامهم حتى يروا أنه عالم فيقال هذا عالم. كما تعلمون ولا يخفى إن ضابط الرياء كما قال الحافظ ابن حجر أن يفعل العبد ما أمر الله عز وجل بفعله له، يقصد بذلك أن يراه الناس فيحمدوه عليه، شيء ربنا عز وجل أمرنا أن نفعله ونتقرب به إليه، يفعله هذا الرجل يقصد بذلك أن يراه الناس، لما؟ ليحمدوه على ذلك، يحمد على ذلك. هذا هو الرياء وهذا هو ضابطهم. يقول أن يرائي الناس بأن يتكلم في العلوم أمامهم حتى يروا أنه عالم فيقال هذا عالم. ولكن من باب لفت النظر إخواني، إياك أن تحكم على غيرك بأنه مرائي، بل يكفي أن تحكم على نفسك ودع عنك الغير، لعله تكلم ولا يبتغي بكلامه إلا وجه الله وأنت لا تدري، فدع عنك أن تشغل بالغير وانشغل بنفسك. يقول البطر رد الحق، وهذه تحصل في المجادلات والتعصب لرأي من الآراء أو لمذهب من المذاهب، تجده يغمط الآخرين يرد الحق لأنه خلاف ما يرى. تكلمنا قبل ذلك عن علامات الكبر في طالب العلم، وهو أنه إذا عرض عليه الحق لا يقبله، إذا أخطأ وصوب لا يقبل ما صوب إليه. الخيلاء نتيجة العجب، يعني يظهر نفسه مظهر العالم الواسع العلم، ومن ذلك أن يكون للعلماء في بلد ما زي خاص في اللباس، فيأتي هذا الإنسان البادئ في العلم فيلبس لباس كبار العلماء ليظن الظن أنه من كبار العلماء، وهذا من الخيلاء. وكذلك أيضا احتقار الآخرين، فالبطر هو احتقار الآخرين، هو الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس أي احتقاره. هنا في الهامش سئل الشيخ ما معنى الأنفة من غير كبرياء، قال الشيخ الأنفة من غير كبرياء يعني أن يأنف الإنسان من الأشياء المهينة التي توجب ضعته، ضعته عند الناس، لكن دون كبرياء. العزة في غير جبروت، أن يكون عزيز النفس قويا لكن من غير جبروت، بمعنى أن لا يذل أمام خصمه عند المناظرة أو غير المناظرة، بل يتصور أنه غالب لكن بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الجبروت، فإنه إذا أدى إلى الجبروت صار خلقا ذميما. عكس ذلك، من يكون ذليلا حتى وإن كان عنده علم لا يستطيع أن يناظر ولا أن يجادل ولا أن يتكلم مع الغير، فتجده يهزم حتى في مواطن الحق التي أصاب فيها. والشهامة في غير عصبية، واضح أن يكون الإنسان شهما معتزا بنفسه لكن من غير عصبية، لا يقول أنا من القبيلة الفلانية ولي شهامة، أنا من تميم، أنا من قريش، أنا من كذا، أنا من كذا. والحمية في غير جاهلية، أن يكون عند الإنسان حمية وغيرة لكن في الحق لا في الجاهلية. الخلق التاسع، التمتع بخصال الرجولة. التمتع بخصال الرجولة، يقول تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال وعليه فاحذر نواقضها. هي الضمير عائد على إيه؟ على الرجولة، من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. هذا أيضا من الخلق الطيب التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى به، حتى نعلم أن شريعتنا شملت كل مناحي الحياة، وإذا استقام الإنسان على الشريعة تجده استجمعت فيه كل خصال المروءة وكل خصال الخير. وأوضح مثال على صحة قولنا أنك إذا نظرت إلى أي حلية من هذه الحلايا التي يتحلى بها طالب العلم، أو أي معلم من معالم التربية التي تدعو لها، دعا لها الإسلام، تجدها متمثلة في الصحابة. واضح، يعني أنت لما تيجي نتكلم عن معلم من معالم التربية نقول مثلا إخواننا الثبات على الحق، بنشرح معناه وبنجيب الأدلة التي تدل عليه وكيف يصل الإنسان إلى هذه المرتبة من معالم التربية، وبعد ذلك لكي يكون الموضوع مكتملا نبدأ بنأتي بأمثلة. بجيب منين؟ من الصحابة ومن حياة الأئمة الكبار كأحمد بن حنبل ومحمد بن نوح وغيرهم من أئمة السلف الذين ثبتوا على الحق أمام محن الحياة. يبقى الشاهد الاستقامة على الشريعة والتمسك بالآثار والسنة يجعل طالب العلم متحليا بكل فضيلة ومتخليا عن كل رذيلة. يقول هذا كالتكميل للأول، لأن التمتع بخصال الرجولة من المروءة بلا شك، فإن الإنسان إذا نزل نفسه منزلة الرجال الذين هم رجال بمعنى الكلمة. لذلك أردت أن تقف على معنى الرجولة، هات وصف الرجولة في القرآن وانظر ما هو وصفه. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. تجد أن المولى عز وجل جاء بالرجال وجاء بوصفهم، فمن أراد أن يتحلى بالرجولة فالأمر أوضح من شمس النهار. انظر إلى مجيئهم في القرآن والأوصاف التي وصفهم بها ربنا عز وجل وتحلى بها تكون رجلا. ومن أجل هذا لابد أن نفرق تفريقا جادا بين الرجل وبين الذكري، لازم أخبرك لما؟ لأن بيختلط المعنى على كثير من الناس. معايا أخوانا كده؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، رجل وصفه ربنا عز وجل بالرجولة قبل أن يصفه بالإيمان، وقال رجل مؤمن من آل فرعون. يبقى مبدأ الرجولة ومعلم الرجولة لابد أن يتحلى به الشخص. كيف؟ بالنظر إلى أخلاقهم في القرآن، إذا تخلق بها فيكون منهم. يقول: لأن التمتع بخصال الرجولة لا شك من المروءة بلا شك، فإن الإنسان إذا نزل نفسه منزلة الرجال الذين هم رجال بمعنى الكلمة، فإنه سوف يتمتع بما ذكره: الشجاعة، شدة البأس في الحق، مكارم الأخلاق، البذل في سبيل المعروف، حتى تنقطع دونك آمال الرجال. بمعنى رجل نظر إلى رجولتك وأمل أن يصل إليها، من علو قدرك انقطع أمله فلا يفكر أن يصل إليك، يعني حتى لا يهم أحد بأن يسبقك بما أنت عليه من هذه الخصال. فالشجاعة الإقدام في محل الإقدام، هذه هي الشجاعة. وبالمناسبة في كثير من المصطلحات والمفاهيم مغلوطة، فلابد أن تصحح. فعلشان كده لابد أن نفرق بين الشجاعة وبين الحماس الأجوف، واخد بالك؟ والحماس الأجوف اللي هو يؤدي إلى التهور، ولا بد أن نفرق بين التبذير وبين الكرم، وبين البخل وبين التدبير. كل هذه المصطلحات لابد أن يقف عليها طالب العلم حتى لا يقع في زلل ويظن أنه على شيء. يقول: الإقدام في محل الإقدام، هذه الشجاعة. لذلك لعلكم تذكرون في سرية مؤتة، وحدث فيها ما حدث، ورجع خالد بن الوليد سيف الله المسلول بالجيش سالما، فلما دخل المدينة قابله النسوة والصبيان وحصبوهم بالحصباء وقالوا الفرار، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل أنتم القرار إن شاء الله، مع أنه سل بالجيش من بين أيدي الروم. يبقى الإقدام، الشجاعة إقدام في موطن الإقدام. لذلك كان بعض القوات يقود جيشه، فإذا بأفراد الجيش تعدلوا في الهجوم على العدو حتى قضى عليهم العدو، فقال كلمته المشهورة: بئس قوم كل همهم الشهادة. وضحت؟ بئس قوم كل همهم الشهادة. انت ما تخرجش يكون كل همك الشهادة. تم الشهادة سهل، القي بنفسك في احضان العدو، مت، انت عندنا غالي، نحتاج الى التراب الذي تطأه اقدامك. فمسألة ان يكون كل همك الشهادة وتفوز، طيب ما انت همك الشهادة، وده هم الشهادة، وده هم الشهادة، وهذا خرج من غير درع، وهذا تعدل في الهدوم، ما النتيجة المترتبة على ذلك؟ ضياع الأمة. بئس قوم كل همهم الشهادة. وإذا كانت الشجاعة هي الإقدام في محل الإقدام، لزم من ذلك أن تسبق برأي وتفكير وحنكة. ولهذا قال المتنبي: الرأي قبل الشجاعة الشجعان، هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمع لنفس حرة بلغت من العلياء كل أماني. وهذا إخواني أمر مقرر عند كل ذي عقل. أو قال: كل أمان، فلابد من رأي، لأن الإقدام في غير رأي تهور، وتكون نتيجته عكس ما يريده هذا القادم. كذلك أيضا شدة البأس في الحق، بحيث يكون قويا فيه صابرا على ما يحصل من أذى أو غيره في جانب الحق. مكارم الأخلاق سبق الكلام عنها، وإنها تشمل كل خلق كريم، فيحمد الإنسان عليه، والبذل في سبيل المعروف، البذل يشمل بذل المال والجهل والعلم وكل ما يبذل للغير، لكن في سبيل المعروف. أما البذل في سبيل المنكر فهو منكر، والبذل فيما ليس بمعروف ولا منكر قد يكون من إضاعة الوقت أو من إضاعة المال. الأدب العاشر: هجر الترفه. هجر الترفه. يقول: لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه المشهور، وفيه: وإياكم والتنعم وزي الأعاجم وتمعددوا واخشوشا. قوله لا تسترسل في التنعم والرفاهية، وهذه النصيحة تقال لطالب العلم ولغير طالب العلم، لأن الاسترسال في ذلك مخالف لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان ينهى عن كثرة الإرفاء ويأمر بالاحتفاء أحيانا. اعلموا إخواني، النفس البشرية أعيت كل من بحث فيها، وهذا واضح، يعني دوخت كل من بحث فيها، وخير من تكلم فيها هو الذي خلقها سبحانه وتعالى. أوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أمور نفعلها تكسر الشموخ والعوار في النفس البشرية، وإياك أن تركن إلى غير ذلك. فإذا أردت أن تهذب نفسك وتكون نفس مطمئنة كما أراد ربها إرادة شرعية، فالزم الهدي وإياك أن تنخرم وتخرج عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الإرفاء كل يوم. الإرفاء وهي الاعتناء بالمظهر وباللحية وبشعر الرأس وما شاكل هذا وبالثوب إلى غير ذلك، كل يوم منهي عنه. طيب، من كان له شعر فليكرمه. الذي قال هذا هو الذي قال هذا. الذي أمر بالصلاة في النعلين هو الذي أمر بالاحتفاء أحيانا، أي أن تمشي حافيا من السنة. طيب، وإن عابك القوم، رجعنا إلى القوم، لن يأتي من ورائهم خير، وهذا الذي دائما ندندن حوله. اكسر شموه نفسك بلجوئك إلى الهدي حتى تكون عند الله عز وجل مقبولا. يقول: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة الإرفاء ويأمر بالاحتفاء أحيانا، والإنسان الذي يعتاد الرفاهية يصعب عليه مواجهة الأمور. نعم، رجل طول عمره في البيت المكيف، في السيارة المكيف، في الشغل المكيف، جه حضر محاضرة والجامع مراوح وما بتدورش، واخد بالك انت ازاي؟ كيف يتسنى له ان يصبر؟ سيتصبب عرقا ولن يتحمل. لذلك يعني آمل أن تقرأ مثلا في ترجمة سفيان الثوري، أحمد بن حنبل، الفضل بن دكين، مثل هؤلاء الجهابذة، تجد دولت فعلا شيء عجيب، يعني وصلوا إلى مرحلة من التقشف والبعد عن الرفاهية ما جعلهم يسودون رجال عصرهم في العلم وفي كل شيء. يا إخوانا، مسألة أن الإنسان يكون مترفها في كل شيء دي قضية خطيرة جدا. لذلك من معالم التربية التي أمر بها الشرع أن يكون الإنسان عنده شيء من الخشونة والتبذل. لما؟ دحنا ندعوك إلى الجهاد، ومعنى الدعوة إلى الجهاد يعني ممكن ما تيش مية ساعة، ده احتمال وارد، وما تيش فاكهة، ده بعيدة يعني ممكن كبيرك تجد مثلا قطعة من الخبز ظهر عليها العفن، فكيف لمعدة تعودت في كل يوم كت وكت وكت بالجرام، كيف يرجى من ورائي هذا خير؟ ومن أجل هذا نقول دائما: من لم يستطع أن يجبح جماح نفسه ويعود نفسه على مثل هذه الأمور، انفض يديك منه، وإياك أن تستمع لصراخه وحماسه الأصلع، فما هو إلا نعيق لا يأتي من ورائه خير. انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا. في سنة 48، اعرف التاريخ، لما بن غوريون أعلن قيام إسرائيل بعد ما بريطانيا سحبت نفسها من فلسطين في الانتداب، يوم ما انسحب كان في اتفاق، بن غوريون قام قايم وقال أعلن إسرائيل، أول واحد اعترف به رئيس أمريكا. ما عليه، العرب صارت ثائرتهم وقالوا يلا جهز الجيوش، طلعوا من بلاد الحجاز وحبلك ومن سوريا ومن لبنان ومن الأردن ومن مصر ومن العراق، الكلام ده مسجل بالصوت والصورة إن شئت أن ترى، وخبر ومش راح. الجيش المصري العتاد والحاجة بتاعته خلصت قبل أن يصل، واخد بالك انت ازاي؟ والجماعة التانيين ما طلع واحد عزك الله في اللفظ هفأ، كيف يحارب وكيف يوجد؟ لدرجة ان كان جنود اسرائيل في الوقت ده 3 أضعاف الجنود اللي خرجوا من كل الدول العربية. ومن اجل هذا نقول لمن يشقشق في الكلام حول قضية غزة، اعرف قدرك وادرس الموضوع صح، وليس ثم داع لإثارة عواطف القوم بالباطل، كفى مزايدة. فالأمور لا تؤخذ بهذه السطحية وبهذه السذاجة. لذلك من كلام بن جوريون لواحد من قواده كان يقول له ومسجل بصوت الصورة وموجود، قال: لا يهمنا ما يقول العالم، لا نتأثر بالشجب وبالاستنكار وبالإدانة، الذي يهمنا أن نبقى هنا ولن نبقى إلا هنا. الكلام ده من 48. وخد بالك برضو تاريخ مسألة الكلام إن إسرائيل تيجي في فلسطين، عارف الكلام ده من إمتى؟ بالتاريخ بالضبط من 1798. الكلام تحدثه من 1798 وموجود أيضا بصوت الصور. ها؟ نعم؟ قبله، واخد بالك؟ وتم الترتيب بتؤدة وبإحكام حتى تم الإعلان 48. كيف تغلغلوا في الأمة والمجتمع وأنشأوا شبابا كما تروا. أرجو أن نفطن لهذا ولا ننساق، ولا نجعل المنابر عرضة لإثارة مشاعر الناس وعواطفهم. تكلم بالحق وقل: يا قوم القضية عميقة وكبيرة حتى يتناولها أمثالنا، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا نريد أن نتكلم بأكثر من ذلك. يقول: والإنسان الذي اعتاد الرفاهية يصعب عليه مواجهة الأمور، لأنه قد تأتيه الأمور على وجه لا يتمكن معه من الرفاهية. يعني أنت معتاد مثلا تأكل أكلة كويسة، قدر ربنا عز وجل لو رحت الست وهي بتطبخ لك غفلت فطلع الطعام ملحه كتير، هتطلق ولا هتعديها؟ ما هي دي، هي دي اخوان. دخلت البيت مثلا وهي بتكوي الثوب، حصل في شيء معين متكسر، هتعديها ولا تقف عليها؟ ما هي دي، هو ده الذي ننشده، ان طالب العلم لابد ان يتعود ويترك رفاهيا. لما؟ اذا اعتاد عليها يصعب ان ياتي من ورائه خير. انتبهوا لهذا. ونضرب لذلك مثلا بهذا المثل الذي ذكرناه في الحديث: يأمر بالاحتفاء أحيانا. بعض الناس لا يحتفي دائما، عليه الجبر وعليه الخف وعليه النعل، لا تجده يمشي هذا الرجل ولو عرض له عارض وقيله تمشي 500 متر بدون وقيد الرجل، لوجدت ذلك يشق عليه مشقة عظيمة وربما تدمي قدمه من مماسة الأرض. لكن لو عود نفسه على الخشونة وعلى ترك الترف دائما لحصل له خير كثير. واحد يقول: طب انت تحملنا مش حافلين، ما الفلوس موجوده والنعل موجود وبشتري. بقول لك ممكن وانت رايح تجاه الجزمه تنقطع، يبقى هنحتاج تمشي حافي، لم نجدك. هو ده يا اخوانا الهدف الاساسي، ان الانسان يعود نفسه. واعلم كل شيء ورد به نص فهو خير محض. عشان ننتهي، كل شيء ورد فيه نص خير محض. امر بالاحتفاء على الرأس والعين، أمر بترك الإرفاق والبذادة على الرأس والعين. لما؟ الشريعة كلها خير ولا تأمر إلا بخير. يقول: ثم إن البدن إذ لم يعود على مثل هذه الأمور لم يكن عنده مناعة، فتجده يتألم أي شيء من ذلك، لكن إذا كانت عندهم مناعة لا يهتم به، ولهذا تجد أيدي العمال الآن أقوى بكثير من أيدي طلبة العلم. ما في مانع لأنها تعودت واعتدت على ذلك، حتى إن بعض العمال وفيما سبق لما كانوا يعانون الطين واللبن إذا مسستها كأنما مسست حجرا من خشونتها، ولو أنه ضم أصابعه على يدك لألمك كثيرا لأنه اعتد على ذلك، فترفيه الإنسان نفسه لا شك أنه ضرر عليك كبير. كان لي عم من عمامي وإحنا بنولع بقى عشان نسخن العش أو النطبخ، مسألة إن هو يمسك حاجة يقلب الولعة بها، المبدأ ده مرفوض، ده رأيته بعين. أي والله يقلب الولعة بإيده، يمسك الولعة بإيده. وكان بقى ربنا عافينا وإياكم كان بيشرب شيش، كان يمسك قطعة الولعة يضعها على حجر ويفركها بإيده كده، تخيل. ما هو تربى على ذلك، وكان عنده يعني كان يرانا، وكان عندنا جلادة، كان يضربنا ضربا ليس فيه رحمة ويقول انتوا عامل زي شوية النسوان، وكان عندنا جلادة شديدة ولكن لا تتناسب مع جلادتي. الشاهد ما ينبغي أبدا لطالب علم أن يكون عنده هذا الترف الكثير. يقول قوله البذاذة من الإيمان، ما هي البذاذة؟ عدم التنعم والترف، وليست البذاءة. ففرق بين البذاءة وبين البذاذة. فالبذاءة هنا بيقول عبد الله عوض اسم طالب، يعني البذاءة محمودة ولا غير محمودة؟ قال الطالب غير محمودة. قال الشيخ هو البذاذة؟ قال الطالب محمودة. قال الشيخ أحسنت. طيب، وكذا الوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه المشهور، وفيه وإياك وزي العجم، وإياك وزي العجم. هذه الجملة تحذيرية، لأن العرب عندهم جمل تحذيرية وعندهم جمل إغرائية، فإذا وردت في مطلوب فيه إغراء، وإن وردت في محظور فهي تحذير. فلو قلت لشخص الأسد الأسد هذا تحذير، ولو قلت الغزال الغزال هذا إغراء، أليس كذلك؟ طيب، أما إيا فهي للتحذير. قال ابن مالك وإياك والشر ونحوه نصب محذر بما استناره وجب. إياكم والتنعم يعني أحذركم والتنعم، هذه الواو للعطف، وقيل للمعية والمعنى أحذركم مع التنعم، يعني أن تكونوا مع التنعم، التنعم باللباس وبالبدن وكل شيء، والمراد بذلك كثرته. تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما عائشة طوت له فراشا، تذكرونها؟ فنام صلاة فمن ليونة الفراش مقام لليل، ففي الصباح أمرهم أن يعدوا. قال ما صنعتم في فراشي؟ فإنه منعني من قيام الليلة. فقال أعيدوه كما كان. هكذا ينبغي طالب العلم، واخد بالك انت؟ اما هات شروم والكلام ده مصيبة، واخد بالك؟ قضية خطيرة جدا والله يا اخوانا، في منتهى الخطورة. فافطنوا لهذا، خاصة اذا تخطى طالب العلم الأربعين، ينبغي ان يعدل من كل شيء في حياته، او شكل أربعين خلاص يعد اكفانا قبل ان يأتيه فجأة. يقول التنعم باللباس وبالبدن وكل شيء، والمراد بذلك كثرته، لأن التنعم بما أحل الله على وجه لا إسراف فيه من الأمور المحمودة بلا شك، ومن ترك التنعم بما أحل الله من غير سبب شرعي فهو مذموم. وقوله زي العجم، ما هو زي العجم؟ شكله، سواء كان ذلك في الحلية كشكل شعر الرأس أو اللحية وما أشبه ذلك، أو كان باللباس يعني بالتحلي باللباس، فإننا منهيون عن زي العجم. وليس المراد بالعجم أمة إيران، بل المراد بالعجم كل من سوى العرب، فيدخل فيه الأوروبيون والشرقيون في أسيا وغيرها، كل من سوى العرب فهو عجم. لكن المسلم من العجم التحق من العرب حكما لا نسبا، لأنه اقتدى بمن بعث في الأميين رسولا صلى الله عليه وسلم. هنا يا أخوانا حاضر، من الأمور المهمة جدا والتي ينبغي لطالب العلم ألا يغفل عنها ولا يلتفت غير ذلك، اللي هي كما قال المتقدمون من السلف أول النسك الزي، ومن رق ثوبه رق دينه. أول النسك الزي، ومن رق ثوبه رق دينه. وأيضا قالوا من لم ينفعك لحظه لن ينفعك وعظه. فلا يليق أبدا بطالب العلم أن يعدل عن لباس نبينا إلا إذا دعته إلى ذلك ضرورة ملجئة. وكما تعلمون ولا يخفى إلى الآن في القوانين المصرية ليس هناك إلزام بزي معين لأي مصلحة إلا القوات المسلحة. نعم، واخد بالك؟ فلماذا تجد بحبوحة وترتدي زيا؟ أقل ما فيه باتفاق الأئمة أنه مكروه كراهة تحريمية، فيه تقسيم للعورة، وفيه وفيه وفيه، لا يليق أبدا بطالب علم أن يترك، لا يليق بطالب علم قط أن يمشي حاسر الرأس بأي حال من الأحوال، وإن كان الأمر كشف الرأس لا عورة ولا أي شيء، واخد بالك؟ ولكن احنا بنقول تمام الهدي، لأن طالب العلم إن لم يكن تام الهدي هذا ينافي ما يتعلمه من العلوم. نأمل إن شاء الله أن نفطن لهذا جيدا. زي العجم أول النسك الزي، ومن رق ثوبه رق دينه. فالعجم عندهم زي ما مش فرق معهم حاجة. والشيء العجيب يا أخوانا بالاستقراء وبالواقع التجريبي العملي، القميص لا يحول بين الرجل وبين أي عمل قط إلا النذر اليسير اليسير اليسير، وكذلك اللحية لا تعق أبدا بين المسلم وأي عمل. دي مسائل، ده واقع واقع. فينبغي لطالب العلم أن يفطن لهذا جيدا، لأن الناس ينظرون إليه على أنه قدوة، فلا تخيب نظر الناس إليك. أكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل تقبل منا صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.